كمان كمان بس حته كمان حته كمان حاجه مستعدين؟ ايوه مستعدين. هنبتدي بعد 10 ثواني ان شاء الله من دلوقتي.